إذاعة بريدة تقدم سلام الله على الدولة وحاكم شعبها البيطار أبو متعب صليب الراي والقيفان جبرية سلام الله على ربعيها للسنة للشعار وانا شاعر بشاعر يرد القافر الدية وذنه يطلب الموضوع قلت اليوم في بشار تبيع الرافضة بعثي خون العيش والمية سلام الله على الدولة وحاكم شعبها البيطار أبو متعب صليب الراي والقيفان جبرية سلام الله على ربعي هل السنة على الشعار وانا شاعر ابي شاعري رد القاف ردية وذنه يطلب الموضوع قلت اليوم في بشار تبيع الرافضة بعثي يخون العيش والمية يحلل ذبحة الشعب المسالم بالخفا وجهار وهو قايد حكم دولة وشعبه مات من غية ذبح شايب ذبح طفلة ولا قصر بهدم الدار قطع روس النشام اللي تقود الحرب غارية أجل ما يفعله شارون رغم الحقد غير العار وهو شن الحروب وشاش والهقوات عبرية ترى هذا يهودي ما غزا شعبه عدو مليار يثور جيشه الغدار بلا رحمة أموية شف الله كيف سوابه وغزة ما عليها غبار يجي له يومها الموعود وترجع يوم جبرية وبشار الأسد في شعبه الوافي يشب النار وهم شعبه وعزوة شاربه وعلام سورية ولكن السبب لابان يصهر حيرة الأفكار تكشف من عقب فعله سحاب وغابة الفية مدامه شاش للبعثي عطوها الرافضة من شار يبيد السنة بداره على باله طفاضية ألا يا معشر السنة ألا يا معشر الأحرار نثور اليوم للنصرة مدام العز بالهية نبي جيش من السنة يدك الرافضة لا غار يبيد الرافضي والبعث ونار الحرب سنية ألا يا الله ألا يا الله يا عالم حماة الدين والثوار ألا يا ناصر المظلوم ألا يا عالم النية طلبتك وانت تعلم بالضعوف اللي يدعوك جهار تعز الدين وأهل الدين وتنصر روس شامية وختم القاف وبياتي صلاة الله على المختار عدد من مات بالثورة عدد من ثار غارية على محمد رسول الله كثر مدعي على بشار يبيده ربي القادر قبل لا ينتشر غية ألا يا ناصر المظلوم ألا يا عالم النية طربتك وانت تعلم بالضعوف اللي يدعوك جهار تعز الدين واهل الدين وتنصر روس شامية وختم القاف وبيات صلاة الله على المختار عدد من مات بالثورة عدد من ثار غارية على محمد رسول الله كثر مدعي على